وإنما يكره صوم شعبان، فالنبي يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام، وربما صامه إلا قليلا. أما رجب فيكره إفراده بالصوم، هذا من عمل الجاهلية وليس عليه دليل صومه. وهذا الحديث الذي معروف من أسباب النافرة لا أصل له، بل هو باطل لا صحة له. فالمشروع للمسلمين إفطار الرجل بعدم صومه إلا إذا صام ما شرع الله منه، مثل يوم الفطر والخميس، مثل أيام البيض، هذا طيب. أما يصومه كله لا، هذا غير مشروع. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى يكون الإنسان متبعا للمنهج الصحيح، وإذا أراد أن يذهب إلى أناس يرى من هم على الطريقة الصحيحة ويتعالج عندهم. يقول: حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى نعرف ذلك ونعرف الناس الذين يسيرون على الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. العلاج بالقرآن والنفس بالقرآن، يقرأ على إنسان مريض في صدره، أو يقرأ على يده أو قدمه أو رأسه بالآيات القرآنية، الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، أو الآيتين أو غيرها من الآيات، يقرأ ينفث عليها على المحل المريض. هذه هي القراءة الشرعية، ويدعو مع ذلك، مع القراءة يدعو بالدعوات الشرعية، مثل اللهم أعز الباس ضم الناس، وفي أنت كتاب لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء عظيم. اللهم رب الناس أعز الباس، وفي أنت كتاب لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، إن لا يكف سقما. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم: بسم الله يا أخي، كما وقعه به الرعيل، بسم الله يلقيك يا الرعيل، وقع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: بسم الله يلقيك من كل شيء فيه ومن شد كل ناس عظيم الحاج، الله يكفيك، بسم الله يلقيك. هذه دعوات طيبه يكررها ثلاثا: بسم الله يلقيك من كل شيء فيه ومن شد كل ناس عظيم الحاج، الله يكفيك، بسم الله يلقيك. اللهم رب الناس أني بالباس، وفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا شفاء. ودعا اللهم اشفه وعافه، ما شاء الله كان، وما لم يشرك ولا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله ولا يشرك الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وما اشبه له، كله طيب. المهم ان يدعو له بالشفاء ويقرا ما تيسر من الايات او السور، ومن اهمها بل اهمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله احد ولا اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس. هذه كلها مما يسبب الله به الشفاء، هي من اسباب الشفاء والعافية. واذا قرا غيرها من الايات كله طيب، القران كله شفاء. نعم. جزاكم الله خيرا. من احد الاخوه المستمعين رساله وضمنها جمعا من الاسئله. في احد اسئلته يقول: حدثوني عن الطريقه الصحيحه للغسل، جزاكم الله خيرا. يقول: حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل. تقدم. نعم. قال مرة: الطريقة الصحيحة للغسل أنه يبدأ في غسل الجنابة، يبدأ بالاستنجاء، ثم يتوضأ الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم على بدنه الماء. هذه الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالوضوء الشرعي والاستنجاء بالوضوء الشرعي، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ويعدله بأصابعه، وإن كانت امرأة قد شدت رأسها كذلك تفرغ الماء على رأسها ولو كان رأسها مشدودا يكفي، ثم يفرغ الماء على شقين الأيمن ثم الأيسر، ثم يعلم بقية بدنه بالماء. هذا كله طيب، وهذا هو الأفضل. ولو غسل على غير ذلك، بدا باسفله او لم يتوضا اجزاه ذلك، لكن كنت يبدا بالوضوء الشرعي بالاستنجاء والوضوء الشرعي، ثم يفرض الماء على راسه ثلاث مرات، ثم الشق الايمن ثم الايسر، ثم يعم. هذا هو الافضل، هذا هو السنه، هذا هو الكمال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: اذا كان الانسان لا يحفظ الا شيئا يسيرا من القران كالفاتحه والمعوذات، هل يجوز له أن يكون إماما؟ لا يجوز أن يكون إماما، يقرأ بها لكن إذا تيسر أن تقرأ منه يكون أفضل، مثل ما قال في أم القوم أقرأوا من كتاب الله، لكن إذا ما تيسر في جماعة إلا هو الحمد لله يأمهم وإذا وجدوا منه خير منه وأقرأوا منه قدموه. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. من المستمع سين عين ميم مصري ويعمل في الطائف، يقول: لي زوجة إلا أنها لا تطيعني وكثيرا ما تغضبني وتضطرني إلى الحلف بالطلاق، لأن لم تفعلي كذا لا أفعلن ما هو كذا وكذا، كيف توجهونني وكيف توجهونها وأمثالها جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوجات السبع والطائفة الواجبين في المعروف في الأشياء التي ليس فيها محمول شرعا، من خدمة البيت ومن طاعته في حاجته إليها والنوم معها وجمائها ونحو ذلك والتحدث معها والمؤانسة، كل هذا طيب، ويجب عليها أن تسمع وتطيع. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها لعنت امرأتها حتى تصبح، والأب الآخر كان الذي سكب عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالواجب على المرأة أن تكون طيبة مع زوجها، حسنة المعاشرة، والله يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: وعاشرهن بالمعروف. وللرجال أن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال أن درجة. المقصود أن الواجب معاشرة بالمعروف بينهما جميعا، ولها مثل عليها بالمعروف عشرها الطيبة على الزوج، تعاشرها عشرها طيبة ولا تعاشرها عشرها طيبة، وليس لها أن تعصية المعروف، وليس له أيضا أن يؤذيها ويظلمها، يعاد أن يعاشرها بالمعروف من جهة الخلق، الكلام الطيب والعمل الطيب والإنفاق عليها كما شرع الله، وعدم الشدة وعدم العنف وعدم الاكتفاء في وجهها والغضب، بل يعاملها معاملة طيبة باللين والمبط والبشاشة والكلام الطيب، وهي عليها كذلك أن تبادله ذلك مع السمع والطاعة في المعروف، وليس لها أن تعصيها في المعروف. وإذا حلف عليها أن تفعل كذا أو كذا ولم تفعل يمينه فعليه كفارة اليمين، إذا كان قصده إنما هو أمرها أو تحذيرها، كان يقول: والله لن تفعلي كذا، والله لا تفعلي كذا، قصده من هذا حثها أو ترهيبها وليس قصده طلاقا، فإن عليك كفارة اليمين. إذا قال عليه الطلاق: أن تنزلي بيتك وأدخلي إلى خال فلان ثم خرجت، قصده ترهيبها تحذيرها ليس قصده فراقها، هذا يكون فيه كفارة اليمين. لو قال: والله علي الطلاق أن تفعل هذا الشيء، أن تصلح في حال الطعام، أن تكنس البيت، أن تفعل كذا في البيت، وأن تفعل، هو قصده التأكيد عليها وتحذيرها وترهيبها ليس قصده ورقها، هذا له حكم اليمين في أصح قولنا. الله المستعان، نسأل الله الجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.